بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا الأسبوع الماضي من باب صلاة العيدين، سنأخذ اليوم إن شاء الله باب صلاة الكسوف وما يتعلق بصلاة الاستسقاء، ونختم بذلك باب أو كتاب الصلاة إن شاء الله، وندخل في كتاب الجنائز. باب صلاة الكسوف، وقبل أن ندخل في الباب نأخذ بعض الضوابط. نقول الضابط الأول: تسن صلاة الكسوف ركعتين بركوعين وسجدتين في كل ركعة، ويصح فعلها كنافلة بلا تعدد ركوع ولا تطويل، ويصح فعلها كنافلة بلا تعدد ركوع ولا تطويل. إذن هذا الضابط الأول: تسن صلاة الكسوف ركعتين بركوعين وسجدتين في كل ركعة، ويصح فعلها كنافلة بلا تعدد ركوع ولا تطويل. الضابط الثاني: إن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتم خفيفة وقبلها لم يصلي. الضابط الثاني يقول: إن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتمها خفيفة وقبلها لم يصلي. الضابط الثالث نقول: لا تصلى الكسوف وقت النهي، لا تصلى الكسوف وقت النهي. الضابط الرابع والأخير: لمصلي الكسوف أن يزيد في الركوع إلى 5 ركوعات فقط في الركعة الواحدة. لمصلي الكسوف أن يزيد في الركوع 5 ركوعات فقط في الركعة الواحدة. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، هو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه. والمراد بقولهم ذهاب ضوء الشمس مراد استتاره لا فقده، المراد استتاره لا فقده، يستتر النور، نور موجود لكن يستتر فلا يراه الناس. ويجوز أن يقال: كسفت الشمس وخسفت الشمس، كسف القمر وخسف القمر، لكن مثل ما قال بعض أهل اللغة أجود الكلام أن يقال: خسف القمر وكسفت الشمس. وصلاة الكسوف سنة ثابتة بالسنة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته: الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. استنبطها الإمام الشافعي، استنبط صلاة الكسوف من القرآن من هذه الآية. قال رحمه الله: تسن صلاة الكسوف. إذن صلاة الكسوف سنة، بناء على أنها سنة فلا يشترط لها كما قال العلماء إذن ولي الأمر، لأن النوافل أصلا لا يشترط فيها إذن ولي الأمر. يصلي الإنسان رواتب، صلي الوتر ركعتي الضحى لا يشترط، بل حتى الواجبات من باب أولى، يعني حتى الواجبات من باب أولى. لذلك حتى صلاة الجمعة لا يشترط فيها إذن ولي الأمر، فلا يشترط إذن ولي الأمر في صلاة الجمعة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء، حتى الاستسقاء لا يشترط في صحتها إذن ولي الأمر. وكما قال الشيخ منصور: لأن كل منهما، يعني صلاة الكسوف والاستسقاء، نافلة وليس إذنه شرطا في نافلة. قال رحمه الله: تسن صلاة الكسوف جماعة وفرادى، تسن جماعة وفرادى بلا خطبة، بلا خطبة. إذا كسف أحد النيرين، إذا كسف أحد النيرين، وهذا يدل على جواز أن نقول كسف القمر، كسفت الشمس، هذا كله جائز في اللغة. إذا كسف أحد النيرين يعني الشمس أو القمر. ويسن أيضا مع الصلاة كما ذكر العلماء ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع العبد من القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، الحديث متفق عليه. ووقت صلاة الكسوف من حين التجلي، من حين الكسوف، بداية الكسوف إلى التجلي، إلى التجلي التام، إلى التجلي التام. ولا تقضى صلاة الكسوف إذا فاتت لم يصليها الإنسان، لا تقضى. ولا كما ذكرنا لا تصلى وقت النهي، لا تصلى وقت النهي، وإنما يذكر الله ويستغفر ويكبر ويصدق وغير ذلك من القرب. قال يقرأ صفة صلاة الكسوف، قال يقرأ جهرا في الأولى ولو في كسوف الشمس، ولو في النهار يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وسورة طويلة من غير تعيين. وذكر في الإقناع أنه يقرأ في الأولى البقرة، سورة البقرة أو قدرها، سورة البقرة أو قدرها، أو قدرها. قال ثم يركع طويلا، يركع ركوعا طويلا، وقدرها جماعة بنحو 100 آية، مقدار الركوع الأول هذا بنحو 100 آية. قال ثم يركع طويلا ثم يرفع مسمعا ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد بعد اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يعني طويلة لكنها أقصر من السورة التي في الركعة الأولى، في الركوع الأول، في الركوع الأول. قال ثم يركع طويلا، ثم يركع طويلا دون الأول، يركع أيضا ركوعا ثانيا. أنا ذكرت أن صلاة الكسوف ركوعين في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، والثاني أيضا ركوعان وسجدتان. ثم يركع طويلا دون الأول، ثم يرفع ويعتدل، يرفع يقول سمع الله من حمده أثناء الرفع، وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، ويعتدل، يعتدل ولا يطيل هذا الاعتدال، لا يطيل في الاعتدال هذا ولا بين السجدتين، يعني لا يطيل هذا الاعتدال ولا في الجلوس بين السجدتين، لأنه كما قال الشيخ منصور لم يرد، لم يرد. قال رحمه الله ثم يسجد سجدتين طويلتين، السجدتين يعني ما فيها تغير، تغير فقط في الركوع، زيادة الركوع. والركوع كما ذكر، كما ذكرنا سابقا أن الركوع الأول هو الركن، والركوع الثاني فإنه سنة، ولذلك يقول العلماء لا تدرك به الركعة، لو دخلت في الركوع الثاني مع الإمام مع الفاتحة في الركوع الثاني، فاتحة ويقرأ فاتحة وسورة ثانية، فإن الركعة الأولى قد فاتتك، قد فاتتك الركوع الثاني الثالث الرابع الخامس. ذكرنا أنه يجوز الزيادة في الركوع إلى 5 ركوعات فقط. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى، يصلي الثانية كالأولى، كالركعة الأولى، يعني بكل بركوعين، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الطول الذي في الركعة الثانية، ثم أيضا يركع ويرفع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي في الركوع الثالث. قال رحمه الله: لكن دونها في الكل، دونها في كل ما تقدم. ثم يتشهد ويسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، يتمها خفيفة على صفتها أيضا. إذا تجلى وخرج الشمس، خرج الشمس كلها أو القمر كله في أثناء الصلاة، فإنها يتم هذه الصلاة خفيفة على صفتها، على صفتها. وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وقبلها لم يصلي. إذا تجلى القمر أو الشمس قبل أن يصلي فلا يشرع له أن يصلي، فلا يشرع له أن يصلي، لأنها كما ذكرنا لا تقضى، لأنها لا تقضى. وكما ذكرت سابقا أنه إذا حصل الكسوف في وقت النهي، العصر مثلا أو بعد طلوع الفجر الثاني، فإنها لا تصلى، لا يجوز أن تصلى وقت النهي، لا يجوز أن تصلى وقت النهي. وأما وقت الكسوف فالمذهب العلماء الحنابلة يقولون أن الكسوف يجوز في كل وقت، والخسوف خسوف القمر يجوز في كل وقت، لكن شيخ الإسلام يقول لا، الخسوف لا يحصل إلا وقت الإبدار، يعني ليلة كم؟ 13 14 15، وقت الإبدار. وأما الكسوف يقول شيخ الإسلام فلا يحصل إلا في الاستسرار، يعني في آخر الشهر فقط. وفعلا ما تتبع الكسوف والخسوف فإنه لا يحصل في غير هذين الموضعين، مستحيل، مستحيلا يعني يقع الخسوف للشمس في مثلا 10 من الشهر الهجري أو في 15 من الشهر الهجري، ما مستحيل. هذا رأي الفلكيين أيضا. وكذلك الخسوف مستحيلا يحصل في أول الشهر مثلا أو في 7 من الشهر أو في 10 من الشهر، ما يحصل إلا في وقت كون القمر بدرا، إذا اكتمل يحصل الخسوف، إذا لم يكتمل لا يحصل الخسوف. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ويصح فعلها كنافلة، يصح فعل صلاة الكسوف كالنافلة بلا تعدد ركوع ولا تطويل، وبثلاث ركوعات أو 40 أو 50، لثبوت هذه الأشياء كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. والشيخ ابن عثيمين له كلام جميل في هذا، يقول: إن زاد وقت الخسوف أو الكسوف فإنه يزيد، يصلي في الركعة الواحدة 3 ركعات 4 5، في كل ركعة 3 4 5، الثانية 3 4 5، يزيد. هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. وبذلك يعني ولا يجوز طبعا الزيادة على 5 ركعات، لا يجوز الزيادة على 5 ركعات. وهل يصلى للغير الخسوف والكسوف؟ المذهب أنه لا يصلى لغيرها. إذا حصلت آية فإنه كهبوب الرياح والعواصف والفيضانات فإنها لا يصلى لها إلا في الزلزلة، إلا في الزلزلة الدائمة. أيضا قال: إذا كانت الزلزلة دائمة فإنها يصلى لها كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف. ثم قال رحمه الله: فصل. الآن سيتكلم عن الاستسقاء. والاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. ونذكر بعض الضوابط للتعلق بهذا الفصل. الضابط الأول: نقول تسن صلاة الاستسقاء إذا ضر جدب الأرض وقحط المطر وغور ماء العيون أو الأنهار، وغور ماء العيون أو الأنهار. إذا ضر جدب الأرض وقحط المطر وغور ماء العيون أو الأنهار. الضابط الثاني نقول صلاة الاستسقاء كالعيد ولها خطبة واحدة. الضابط الثالث يسن الوقوف أول المطر وإخراج متاعه وثيابه ليصيبهما المطر. وصلاة طبعا الاستسقاء يعني لها ثلاث صور. الصورة الأولى الصلاة المعروفة التي سيذكرها المؤلف. الصورة الثانية أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، يستسقي يدعو ويؤمن الناس. الصورة الثالثة هي أن يستسقي الناس في خلواتهم، كل واحد يدعو الله عز وجل أن ينزل المطر. لكن الصورة الأولى هي التي يتكلم عنها الفقهاء وهي التي لها أحكام تخصها. قال: وإذا ضر جدب أرض، إذا ضر جدب أرض يعني كما قال في حاشية الشيخ عثمان، يقول هو انقطاع المطر ويبس الأرض، هو انقطاع المطر ويبس الأرض، وقحط مطر يعني احتباسه. كذلك إذا ضر غور ماء العيون، قل أرأيتم أن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فإذا ضر الناس غور ويعني ذهاب ونزول مياه العيون يسن أيضا صلاة إيش؟ الاستسقاء. كذلك إذا ضر الناس يعني احتباس مياه الأنهار، جفت الأنهار، فيسن لهم صلاة الاستسقاء. قال: صلوا صلاة الاستسقاء، صلوا جماعة وفرادى، صلوا جماعة وفرادى، وهي طبعا سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على هذا. قال: كعيد، صفتها صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في موضعها وأحكامها، إلا أنها تجوز في كل وقت. هذا فرق بينها وبين صلاة العيد، أنها تجوز في كل وقت، في الظهر، في الليل، غير وقت إيش؟ النهي، غير وقت النهي، لأنها سنة. وكذا ما ذكرنا سابقا، لأنها سنة فإنه لا يشترط إذن ولي الأمر في فعلها. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها، وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء وعد الناس، يعني عين لهم يوما يخرجون فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: وأمرهم بأربعة أمور. أمرهم بالتوبة، التوبة من المعاصي لأنه سبب حصول النعمة، بالتوبة من المعاصي، وترك التشاحن يعني ترك الشحناء فيما بينهم، والمراد بالشحناء هي إيش؟ العداوة، ترك العداوة فيما بينهم. قال: والصيام، يأمرهم أيضا بالصيام، وكما قال في الإقناع يأمرهم بصيام ثلاثة أيام يخرجون في اليوم إيش؟ الثالث، وهم إيش؟ صائمون. قال: والصدقة، أيضا يأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة كما قال العلماء للرحمة، ويتنظف يقولون لها ولا يتطيب، يتنظف لفعل صلاة الاستسقاء ولا يتطيب. ثم ذكر الحالة التي يستحب أن يكون عليها الذي يخرج لصلاة الاستسقاء، فقال: ويخرج متواضعا في ثياب بذلة، كما قالوا ثياب بذلة، يعني ليست ثياب جديدة ونظيفة جدا، لا، ثياب المهنة التي يمتهنها ويلبسها في مهنته. قال: متخشعا، أيضا يخرج متخشعا كما قال العلماء، يعني خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، والشيوخ يعني كبار السن، وحكم إخراج هؤلاء مستحب، يكونون معه، يخرجون معه، يصلون معه صلاة الاستسقاء لسرعة إجابة دعوتهم. والمميزون أيضا يسن خروج الصبيان المميزين، لأنه لا ذنوب لهم كما قالوا، لأنهم لا ذنوب لهم. قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كالعيد، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى كم بعد الإحرام؟ ستة، وفي الثانية خمسة. ثم إذا انتهى من الصلاة يخطب خطبة واحدة، بخلاف صلاة العيد فإنه يخطب خطبته. وإذا صلى كما قال العلماء يجلس يستريح على المحراب والمنبر، ثم يقوم ويخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، بالتكبير كخطبة. وتقدم منها الخطبة الأولى تستفتح بتسع تكبيرات نسقا، يعني متوالية، يفتتحها بالتكبير كعيد، ويكثر فيها، ويكثر في الخطبة ندبا كما قال في الغاية، يعني استحب أن يكثر فيها من إيش؟ الاستغفار، يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني بالاستغفار، كقوله تعالى: استغفر ربكم إنه كان غفارا. ويكثر فيها أيضا من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على إجابة الدعاء. قال: ويرفع يديه، يرفع يديه، ورفع اليدين يكون بإيش؟ بجعل بطونهما إلى الأرض، بجعل هكذا، يعني بجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما نحو السماء، ليس هكذا، لا، وإنما يكون هكذا. قال: ويرفع يديه، يرفعهما طبعا مقابل صدره، وبالرجب يقول أعلى، طبعا في فتح الباري يقول أنه يرفعهما أعلى من صدره، لكن المذهب الذي يظهر أنه يرفعهما مقابل إيش؟ صدره. قال: ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا الخطيب، ويدعو في أثناء الخطبة مستقبلا للقبلة، ويدعو الناس معه، ويؤمنون أيضا على دعائه. قال: ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحول أثناء، يعني ما هو مستقبل القبلة، يحول إيش؟ رداءه، يحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك أيضا، ويتركوه ولا يعني يعيدونه إلا إيش؟ إذا أرادوا نزع ثيابهم، إذا راحوا البيت وأرادوا نزع ثيابهم ينزعوا، لا يطلعون من المسجد ويعدل على طول، لا، وإنما يبقى تفاؤلا بتغير الحال. تفاؤلا، هل يعني تقلب الشماغ ولا ما تقلب؟ ما تقلب، لأنها إيش؟ ليست رداء، لأنها ليست رداء ما يلبس على البدن، الرداء هو ما يلبس على البدن، والشماغ ليس رداء، ليس رداء، فلا يشرع قلبها. نعم نعم، أحسنت، صحيح. والعمامة طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبها، كل الذي ورد إنما في إيش؟ في الرداء، في الرداء، أن يجعل اليمين على اليسار، والورد أيضا أنه الذي فوق يكون تحت، لكن المذهب أنه يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. فإن سقوا طبعا في نفس اليوم، وإلا عادوا إيش؟ في اليوم الثاني. فإن لم يسقوا عادوا في اليوم الثالث، عادوا في اليوم الثالث. قال رحمه الله: وينادى لها، يعني لصلاة الاستسقاء كما ينادى للكسوف، كما ينادى الكسوف فقط، الاستسقاء والكسوف وكذلك العيد هي الصلوات التي ينادى لها، ويقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال رحمه الله: ويسن وقوف في أول مطر، ويسن وقوف في أول مطر، وهذه السنة تسمى سنة إيش؟ الاستمطار، سنة الاستمطار. وهل السنية هنا أن يقف في أول مطر في كل مطر ينزل من السماء، أو في أول مطرة من السنة؟ في أول مطرة من السنة، كما ذكره ابن رجب رحمه الله عن الحنابلة والشافعية. هم من العلماء من ذكر لأنه يسن أنه يقف في كل مطرة تنزل من السماء، حديث أنس إنه حديث عهد بربه، هذه العلة موجودة في الأول مطر ينزل في السنة، والثاني والثالث والرابع. لكن الظاهر من نقل ابن رجب رحمه الله عن الحنابلة والشافعية أنها في أول مطرة تنزل في السنة، في أول مطرة تنزل في السنة. قال: ويسن وقوف في أول مطر، وإخراج متاعه كالثياب والأثاث أيضا ليصيبها المطر، ليصيبها المطر، لقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: إلا أنه حديث عهد بربه، رواه الإمام مسلم. وكذلك ذكروا أنه يتوضأ ويغتسل من هذا المطر، يتوضأ ويغتسل. وقال رحمه الله: وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته، يسن أن يقول من نزل عليه مطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأيضا يقول اللهم صيبا نافعا كما ورد في السنة، اللهم صيبا نافعا. قال: وقوله مطرنا بفضل الله، ويحرم بنوء كذا، يحرم قوله مطرنا بنوء يعني كوكب كذا، لأنه كفر بنعمة الله عز وجل. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كافر، لأنه كفر إيش؟ النعمة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا إيش؟ كافر بمؤمن بالكوكب، بالكوكب. وبهذا ننتهي من ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وينتهي كتاب الصلاة ولله الحمد. والآن سنبدأ في كتاب الجنائز، ثم بعده كتاب الزكاة. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. ونذكر بعض الضوابط في هذا الفصل الأول. نقول: الضابط الأول: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. الضابط الثاني: يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله. الضابط الثالث: يسن الإسراع في تجهيز الميت وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه قبل الصلاة عليه. يسن الإسراع في تجهيز الميت وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه قبل الصلاة عليه. كتاب الجنائز، الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة بالكسر، اسم للميت أو للنعش الذي عليه ميت، اسم للميت أو للنعش الذي عليه ميت. قال رحمه الله: يسن الاستعداد. المراد بالاستعداد هو التأهب والتجهز، أن يكون إنسان مستعدا متأهبا للموت في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يبغته. قال: يسن الاستعداد للموت. استعد للموت بماذا؟ بالتوبة من إيش؟ المعاصي والزيادة من الأعمال الصالحة، كما قال في الغاية: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا، ومن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا. وكذلك يسن الإكثار من ذكره أو ذكره، كلها جائزة. المراد أنه يسن أن يستحضر الموت دائما على ذهنه وباله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكري أو ذكري هذه اللذات، وهو الموت. أيضا قال: وعيادة مريض. تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض، وهي يعني وردت، استفاضت في السنة يعني الأمر ب، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم عيادة المريض. والمراد بالمريض هنا من؟ هو المسلم، هو المسلم المراد به المسلم. فتحرم عيادة المريض المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي، كالرافضي. وكذلك تحرم عيادة الذمي، المريض الذمي. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والرواية الثانية في الذمي ومن باب أولى المبتدع الذي يجب هجره، أنه تجوز عيادة الذمي إن إيش؟ رجي إسلامه. إذا رجي إسلامه فيجوز عيادته، لا ليطلب له الشفاء فقط، لا، وإنما ليعرض عليه الإسلام، لكي يعرض عليه الإسلام، لا يذهب لينال وده فقط، لا، وإنما يذهب إليه ليعرض عليه الإسلام. المذهب أنه لا يجوز عيادة الذمي سواء رجي إسلامه أو لم يرجى. والرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجوز لمن رجي إسلامه ويعرض عليه الإسلام، ويعرض عليه الإسلام. قال رحمه الله: عيادة المريض وتذكيره. ما يسن أثناء عيادة المريض، ما يسن أثناء عيادة المريض. طبعا قالوا، يقولون: لا بأس بوضع يده عليه، يضع الزائر يده على المريض، وأيضا لا بأس أن يرقيه ويدعو له بما ورد، كاللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفه أنت الشافي، وأيضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات كما ذكر في الإقناع، كل هذا من السنن. أيضا كذلك ينفس له، من الآداب التي تستحب لزائر المريض أن ينفس له في إيش؟ في أجله، بما يطيب نفسه، يقول: أنت اليوم أفضل من أمس، أنت اليوم متحسن، أنت ستخرج قريبا، أنت ستشفى. لا يأتيه بكلام يزيده هما وغما ويزيد مرضه، لا، ينفس له في الأجل، ينفس له في أجله. أيضا يسن كما ذكر المؤلف أن يذكره التوبة، وسواء كان المرض طبعا مخوفا أو غير مخوف، يشترط أن يكون مخوفا بموت وذكر التوبة، لا، حتى لو كان مرض غير مخوف يسن تذكره التوبة وأن يتوب، لأنه أحوج إليها من غيره. كذلك يسن تذكيره بالوصية، يسن تذكيره بالوصية. قال رحمه الله طبعا ذكر هنا حكم التداوي والمذهب. ما حكم التداوي عندنا في مذهب؟ لا مباح. التداوي عندنا مذهب مباح والأفضل تركه. الأفضل تركه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. حتى لو ظن نفع الدواء فالأفضل أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويترك التداوي، يترك التداوي. القول الثاني طبعا أنه يجوز، أنه يجوز، بل فعل التداوي هو المستحب، بل فعل التداوي هو المستحب. أيضا ذكر العلماء أنه يحرم التداوي بالمحرم مأكولا كان أو مشروبا أو بصوت ملهات، بصوت ملهى يعني موسيقى، التداوي الموسيقى هذا كله من المحرمات، كله من المحرمات. قال وإذا نزل به، إذا نزل بالمريض يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه، لقبض روحه، تعاهد تعاهد بل حلقه، يتعاهد يعني يراعي حاله أقرب الناس وأرفق الناس به، ببل حلق المريض بماء أو شراب، بماء أو شراب يعني أو عصير أو لبن ونحو ذلك، وهي في الحقيقة يعني حال عظيمة جدا في إذا احتضر الإنسان للموت. قال وند شفتيه، كيف ما معنى ند يعني بلل شفتيه بقطن مثلا أو أي شيء لكي يسهل عنه أو عليه النطق، يسهل عليه النطق. ويسن أيضا قال ولقنه لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين هو إلقاء الكلام على الغير ليأخذ به. وفي الحقيقة أنه يجوز أن يقول له قل لا إله إلا الله، ويجوز أن يقول عنده لا إله إلا الله بدون أن يقول قل. أما قل فورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها، أحاج لك بها عند الله، قل قل، أمره بأن يقول. وورد في أيضا في رواية أخرى أنه لم يقل قل النبي صلى الله عليه وسلم للكافر، بل قال عنده لا إله إلا الله. فإذا قيل له، إذا قيل عنده لا إله إلا الله يتذكر المحتضر ويقول لا إله إلا الله. قال مرة ولا يزاد يلقنه، يكتفى إذا يعني لقنه فإنه يلقنه مرة واحدة، فإذا تكلم وأجاب يتركه، إذا قال لا إله إلا الله يتركه، فإن لم يجب يعيد عليه مرة ثانية ويقول له قل لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، فإذا أجاب فيتركه، فإن لم يجب يعيد عليه الثالثة ولا يزيد على ثلاث، ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره، إلا إذا تكلم بعد تلقينه ثلاث مرات فإنه يسن أن يعيد عليه التلقين، يسن أن يعيد عليه التلقين، ويكون هذا بلطف ومدراء كما قال العلماء، يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. قال ويقرأ عنده ياسين، يقرأ، يسن، المذهب يسن أن يقرأ الذي عند المحتضر سورة ياسين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا اقرأوا على موتاكم ياسين أو سورة ياسين في أبي داود، ولأنه يقولون يسهل خروج الروح. ويسن أيضا أن يقرأ عنده الفاتحة، يسن أن يقرأ عنده الفاتحة، وهذا هو المذهب واختاره شيخ الإسلام أيضا. قال رحمه الله وهو منصوص الإمام أحمد أيضا، ويوجه للقبلة، يوجه، هذا حكم مبهم، والمذهب أنه يسن أن يوجه المحتضر الذي لم يموت الآن، يسن توجيهه إلى القبلة، يسن توجيهه إلى القبلة. قال رحمه الله وإذا مات سن تغميضه، سن تغمضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه أغمض أبا سلمة وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر اتبعه البصر ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا مات سن تغميضه وشد لحييه المراد أن يشد لحييه بعصابة ونحوها ويربطها فوق إيش فوق رأسه فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا لئلا يبقى فمه مفتوحا. قال رحمه الله وتليين مفاصله وتليين يسن أيضا تليين إذا مات تليين مفاصله. كيف يلين مفاصله؟ بأن يعيد إيش ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه ثم يردهما حتى إيش لا يتصلب لكي يسهل تغسيله لكي يسهل تغسيله هذا يكون عقب إيش موته مباشرة حتى لا تقسو. فإن شق عليه ذلك يقولون تركه. قال وتليين مفاصله وخلع ثيابه يسن أيضا تخلع ثيابه لئلا يحمى إيش جسده فيسرع إليه الفساد. قال وضعه على سرير غسله يسن أيضا وضع الميت على سرير لا ليس على الأرض وإنما يعني يسن أن يرفع على سرير يغسل فيه موجها موجها يعني المراد موجها إيش إلى القبلة موجها إلى القبلة. كيف يكون موجها للقبلة؟ نعم كيف يكون موجها للقبلة يعني نعم ايش يعني بأن يكون مستلقيا ورجله للقبلة. طيب جميل هذا احتمال. والاحتمال الثاني انه يكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة وهذا الذي ذكره في الإقناع هذا الذي ذكره في الإقناع متوجها على جنبه الأيمن إلى القبلة وهذا الذي ذكره في الإقناع ويكون أثناء توجيهه إلى القبلة منحدرا يعني يكون رأسه أعلى من إيش من إيش من رجليه حتى ينصب عنه الماء. قال موجها مستورا بثوب يسن أن يستر يسن أن يستر ميت قبل تغسيله وهو على سرير غسله أن يستر بثوب أبيض كما قال ويكره بغير الأبيض كما قال في الفواكه العديدة. وقال رحمه الله ووضع حديدة على بطنه يسن وضع حديدة على بطنه لئلا إيش ينتفخ لئلا ينتفخ. لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه كلامهم أنه يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن. كيف على جنبه الأيمن ويوضع على حديدة على بطنه؟ كيف تضع حديدة على بطنه؟ توضع على حديدة على جنبه ما تجي. فهذا فيه إشكال في الحقيقة ولهم كلام كثير في هذا. عموما قالوا يسن وضعه إذا مات يسن وضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ حتى لا ينتفخ. قال وإسراع تجهيزه إسراع تجهيز الميت القيام بجنازته بغسله وتكفينه والصلاة عليه ونحو ذلك. قال رحمه الله وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته وإنفاذ وصيته. طبعا إسراع تجهيزه كما قال العلماء يسن إسراع تجهيزه إلا إذا مات فجأة إلا إذا مات فجأة فيسن إيش الانتظار يسن الانتظار حتى يعني يتأكد من موته يتأكد من موته. وكما قال في الغاية موت فجأة راحة المؤمن وأخذة أسف للفاجر كما قال في الغاية. قال وإنفاذ وصيته وإنفاذ يسن الإسراع في إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل أجر الوصية. وكذلك قال ويجب في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه ولو كان هذا الدين لله عز وجل ككفارات والزكوات. وهذا كله كما ذكرت، كل هذا متى يكون؟ قبل إيش؟ الصلاة عليه. يعني الناس الآن يشتغلون بتجهيز الميت ودفنه ويتركون الوصية، يتركون الدين، وعنه أهم قضاء الدين، نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، وأيضا هو محتاج الأجر. فكل هذا يكون قبل الصلاة عليه كما ذكره في الإقناع. قال ويجب في قضاء دينه. ثم عقد فصلا في غسل الميت فقال وغسل الميت وتكفينه. المراد غسل الميت المسلم، المراد غسل الميت المسلم. هذا ما ذكرنا في ضوابط، نذكر هنا ضوابط في هذا الفصل. الضابط الأول غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. هذا الضابط الأول، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. الضابط الثاني، يسن أن يعد الغاسل خرقتين، واحدة للسبيلين والثانية للبدن. يسن أن يعد الغاسل خرقتين، واحدة للسبيلين والثانية للبدن. الضابط الثالث، يسن توضئة الميت قبل غسله. يسن توضئة الميت قبل غسله. الضابط الرابع والأخير، يكره تغسيل الميت، يكره تغسيل شهيد المعركة، يكره تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما إلا لنحو جنابة، إلا لنحو جنابة. قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية. والمراد بالميت هنا المسلم، الميت المسلم، أو ييمم لعذر، أو ييمم لعذر. ويستثنى من الفرض الكفاية هنا شهيد المعركة والمقتول ظلما، فإنه يكره تغسيلهما، يكره تغسيلهما، سيأتي هذا إن شاء الله. شهيد المعركة والمقتول ظلما يكره تغسيلهما، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال والصلاة عليه، أيضا الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، فرض كفاية، وهذا يستثنى منها أيضا الصلاة على الشهيد، شهيد المعركة، فإنه لا يجب، لا تجب الصلاة عليه، وسيأتي إن شاء الله. قال وحمله، كذلك حمل الميت إلى التغسيل وإلى الدفن فرض كفاية. الأمر الرابع قال ودفنه فرض كفاية، فرض كفاية. قال رحمه الله وأولى الناس بغسله وصيه، أولى الناس بغسله وصيه. ما المراد بالوصي؟ هو الذي أوصى الميت أن يغسله، أوصى الميت أن يغسله. قال رحمه الله أولى الناس بغسله وصيه. فإن لم يوصي أو لم يوجد الوصي أو كان ميتا الوصي، يأتي بعده أبوه ثم أبوه ثم أبوه ثم جده، المراد به جده لأبيه وليس لأمه، جده لأبيه. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، العصبات التي يذكرها الفقهاء في الفرائض، الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم لأب، على ترتيب الميراث. ثم بعد العصبات يأتي الأجانب، يأتي الأجانب. قال وبأنثى وصيتها، الأولى بغسل أو تغسيل الأنثى وصيتها التي أوصت أن تغسلها إذا ماتت، ثم أمها أم هذه الميتة ثم جدتها ثم القربة، فالقربة من نسائها، فتقدم ابنتها ثم عمتها وخالتها وهكذا. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر، يجوز للمرأة الزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت. وهذا خاص فقط بالعقد الزوجية فقط، يعني لا يجوز أن يغسل مثلا الشخص إيش أمه أو أخته مثلا، ولا تجوز للمرأة أن تغسل ابنها أو أبيها مثلا، ما يجوز. يجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، غسل صاحبه. قال رحمه الله وكذا سيد مع أمته، يجوز السيد أن يغسل أمته المباحة له. قال ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين، ذكر أن كان أو أنثى، يجوز للرجل والمرأة تغسيل من دون، يعني من له أقل من 7 سنين، أقل من 7 سنين. يجوز للرجل أن يغسل البنت التي عمرها 5 سنوات 6 سنوات، ويجوز المرأة أن تغسل الذكر الذي عمره 5 6 سنوات، وهكذا أقل من 7 سنين ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة للطفل الذي له أقل من 7 سنوات. قال رحمه الله من لم يحضره من له تغسيله يمم، من لم يحضره يعني مات ولم يحضره من يجوز له أن يغسله، كان يموت رجل بين نسوة، فما الحكم؟ ييمم. قال يمم يمم. طيب كيف ييمم؟ والذي سوف يقول بالتيمم امرأة يكون بحائل، يكون بحائل، تلبس قفاز ونحو ذلك وتيمم هذا الرجل الميت، وكذلك العكس لو كانت المرأة ماتت بين رجال، فلا مدخل كما ذكرنا للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. قال رحمه الله وإذا أخذ في غسله، يعني شرع وابتدأ في غسله، ستر عورته، وهذا وجوبا، وهي ما بين سرته إلى ما بين سرته وركبته. قال رحمه الله وجرده، جرده يعني نزع منه ثيابه، وهذا كما قالوا ندبا، وجرده يعني خلع منه ثيابه، وهذا مستحب. قال وستره عن العيون، يستحب أن يستر العيون بأن يغسل في خيمة أو في غرفة ونحو ذلك، لا يعني يجعل مقابل السماء. قال وستره عن العيون ثم يرفع رأسه برفق، يرفع المغسل الميت، وهذا سنة كما صرح به في بداية العابد، أنه يسن أن يرفع المغسل رأس الميت برفق إلى قرب جلوسه، يعني يجعله كأنه جالس، ويعصر بطنه برفق، يعصر بطنه يعني يمر يده على بطنه ويعصر بطنه برفق حتى يخرج ما هو مستعد للخروج. قال ويكون ثم بخور، يعني يكون في مكان التغسيل بخور ليدفع الرائحة الكريهة. قال ويكثر صب الماء، إذا عصر بطنه يكثر إيش؟ صب الماء حتى يسير ويمضي هذا الخارج من الميت. قال ويلف على يده خرقة ينجيه بها ويغسل ما عليه من نجاسة. ذكرت أن الغاسل يعد كم خرقة؟ خرقتين، خرقة لينجي بها ويستنجي بها، يغسل بها السبيلين للميت، والخرقة الثانية يغسل بها بقية البدن، يغسل بها بقية البدن. وهل يكفي القفاز الآن عن هذه الخرقتين؟ نقول نعم يكفي، إذا غسل السبيلين يغسل القفاز لأنه بلاستيك، ف فيذهب كل ما عليه ثم يغسل بها بقفازين مرة أخرى بدن إيش الميت. قال ويغسل ما عليه من نجاسة. إذن قال ويلف على يده خرقة لينجيه يعني ينجي الميت بها، يغسل بها السبيلين الميت ويغسل ما عليه يعني ما على الميت من نجاسة، ثم ينوي غسله، ينوي الغاسل تغسيل الميت، ينوي الغاسل تغسيل الميت. قال ويسمي، ويسمي هنا وجوبا وتسقط سهوا كما في الحي. قال ويغسل كفيه، يغسل الغاسل كفي الميت كم مرة؟ ثلاثا كما في الوضوء. ذكرنا أنه يسن توضئة الميت، فأول ما يفعله ينجيه ثم يوضئه ثم يغسله، ينجيه ثم يوضئه ثم يغسله. قال ويغسل كفيه ويوضئه ندبا، هذا الوضوء ندبا ليس بواجب، ليس بواجب. قال ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه، لا يدخل ماء فمه ولا أنفه. إذن كيف أول ما شيء في الوضوء ما هو؟ المضمضة والاستنشاق. ماذا يفعل؟ لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. ماذا يفعل؟ يلف على يدي خرقة ويمسح ويش ويبللها، ثم يمسح أسنانه ويدخلها في منخره كما سيذكر. قال بل أصبعيه، ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه. إذن هذا الذي سيأتي يقوم مقام إيش؟ مضمضة والاستنشاق في الوضوء. قال بل أصبعيه بخرقة، أصبعيه السبابة والإبهام كما قال العلماء، ويغسل نعم بخرقة خشنة مبلولة بين شفتيه، مبلولة بماء بين شفتي الميت، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، فينظفهما، فيكون هذا مقام المضمضة والاستنشاق، يقوم هذا مقام المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله ويغسل برغوة السدر لحيته، رأسه ولحيته فقط. طبعا بعد أن يجعل الخرقة المبلولة بين شفتيه فيمسح أسنانه ثم يدخلهما في منخريه فينظفهما، يكمل إيش؟ يكمل الوضوء، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، ثم يغسل قدميه، ثم يأتي بسدر، يأتي بسدر ويجعله في الماء ويخلطه بالماء. فإذا خلط السدر بالماء ما الذي يحصل؟ تتكون إيش؟ الرغوة في فوق الماء، الرغوة فوق الماء، فيأخذ هذه الرغوة فيغسل رأسه ولحيته فقط، يأخذ هذه الرغوة فيغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر بهذا أيضا بالماء المخلوط بإيش؟ بالسدر. فماذا يفعل؟ يبدأ بصفحة عنقه ويغسل، يبدأ بصفحة عنقه فيغسل إيش؟ صدره الأيمن، ثم ينزع البطن ثم الفخذ ثم القدم اليمنى، ثم يغسل يعني يقوم يعني يجعل الميت على جنبه الأيسر فيغسل إيش؟ ظهره من الجهة اليسرى، من اليمنى قصدي، ثم الظهر من الجهة اليمنى ثم إلى قدمه، ثم يعيده، ثم يغسل الجهة إيش؟ اليسرى من صفحة عنقه إلى قدمه، ثم يميله على جنبه الأيمن فيغسل إيش؟ ظهره، فيغسل ظهره إلى قدمه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يفيض إيش؟ الماء عليه. يعني كم غسل يغسل الآن؟ ها؟ كم مرة؟ ثلاث. هو قال يفيض الماء عليه ثلاثا، هو في الحقيقة ست مرات. المرة الأولى بالماء وإيش؟ والسدر، ثم الغسلة الثانية بإيش؟ بالماء القراح، يقولون القراح مراد به الصافي الذي ليس فيه شيء، لم يخالطه شيء، هذا يسمونه كم غسلة؟ واحدة. ثم مرة أخرى يغسل بالماء والسدر، ها، ثم بالماء القراح، ثم المرة الثالثة بالماء والسدر، ثم الماء إيش؟ القراح. لماذا يعني لا يجزئ الغسل بالماء والسدر فقط؟ أحسنت، لأن الماء إذا خلط بالسدر يسلب إيش؟ الطهورية، فغسله به لا يعد غسلا، وإنما وضع ليش؟ للتنظيف، وضع التنظيف، وأيضا ورد في السنة، ورد في السنة. إذن الميت يغسل هكذا بهذه الطريقة 3 مرات بالماء والسدر، وأيضا بعد كل مرة يغسل بالماء إيش؟ القراح. فقال ثم يفيض الماء عليه 3، يمر يده في كل مرة على بطنه، في كل مرة من هذه المرات 3 يمر يده على بطنه. ثم قال فإن لم ينق ب3 زاد، إذا لم ينق ب3 غسلات زاد حتى ينقى، حتى ينقى إلى 7، يقولون إلى 7. قال ويجعل في الأخيرة كافورا، يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابنته يغسلنها 3 أو 5 وجعلنا في الأخيرة كافورا، فهذا سنة أيضا، يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، هذا سنة، لأنه يصلي بقولون الجسد ويطرد الهوام عن الميت براحته. قال ويكره ماء حار، يكره أن يستعمل المغسل الماء الحار، ولذلك يقول في الإقناع أن غسله بالماء البارد أفضل من غسله بالماء الحار. قال ويكره ماء حار لم يحتج إليه، فإن احتج إليه فلا يكره، أحيانا يكون وسخ لا يزول إلا بالماء الحار، فإذا احتاج إلى الماء الحار فإنه حينئذ لا كراهة، فإنه لا كراهة. ثم قال ومحرم ميت كحي، لعلنا نتوقف إلى هنا، لأن احنا أخذنا ساعة الآن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله اللي أذكر أنه يقوم مقامها غير السدر، لكن يعني ماني متأكد لها صراحة، لكن اللي يعني يغلب على ظن أنه يقوم مقامها، لكن تحتاج لتأكد. نعم نعم، يقول هل يعني ينوب عن السدر شيء آخر؟ أقول يعني يحتاج لتأكد. نعم، إذا احتاج إليه، لكن بشرط أن لا يعني يقوم معها شيء من الجلد، لا يقوم شيء من الجلد مع الماء الحار. نعم صحيح، لا إشكال إذا احتاج إليها، أما إذا لم يحتاج فيكره، يكره أن يستعمل الماء الحار. نعم نعم نعم، يشمل نعم يشمل السجدتين في كل ما تقدم، يشمل حتى السجدتين، تكون أقل، الثانية أقل من الأولى، والثالثة أقل من الثانية، والرابعة أقل من الثالثة، وهكذا في كل ما يفعل، في كل ما يفعل. نعم شيخ، لا الكسوف لا لا تصل. نعم لا ما تصل، وإنما يجلسون الناس ويذكرون الله ويستغفرون ويصدقون، ولا يجوز أن تصلى الكسوف في وقت العصر. لا حتى لا، المذهب ليس عندنا شيء اسمه ذوات أسباب، ليست، والله ما أدري، ما أدري هل هناك قول آخر، ما أدري والله. نعم والله أذكر أنهم ذكروا شيء من هذا بس ما أذكر تفصيلهم. ذكروا في الجنازة أيضا والتراويح، لو اجتمعت الجنازة مع الكسوف التراويح مع الكسوف، بس ما أذكر ما الذي يقدم، ما أذكر الآن ما أذكر. قبل الأمور الأربع قبل الخروج إلى الصلاة الاستسقاء. إيه نعم. أي نعم نعم ويأمرهم. نعم هل المذهب ذكروا متى يكون وقت الصدقة؟ يعني ذكروا ما يتعلق بالصيام الصدقة. نعم والله ما أذكر أنهم ذكروا وقتا لها، ما أذكر، لكن يعني هذا يشمل بعد أمر الإمام، يشمل يعني يبدأ استحباب الصدقة من هذا الوقت من أمره، إذا وعد الناس يوما يخرجون فيه فحينئذ يحين استحباب إخراج الصدقة. لكن هل يسن في نفس اليوم؟ ما أذكر. حكم الخطبة في الكسوف؟ لا لا خطبة لها، لا خطبة لها. لكن ما أدري ما هو موقفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب. هم أظن يعني أنهم يقول خطبة فيها الأركان الأربعة، الحمد لله ووصية بتقوى الله، و هذه لا لا تشرع، لا تشرع. لكن ما أدري توجيههم مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخطب أو تكلم، لا خطب يعني ألقى كلمة موعظة. نعم موعظة، يعني هم يقولون لا يسن، لا يسن. ولا أذكر أيضا أنه جوز موعظة، ما أذكر. شيخنا الجعاد من فاتر استسقاء ثلاثة. نعم نعم صلاة الاستسقاء لها ثلاث صور. الصورة الأولى وهي التي ذكرها المؤلف هنا، الصورة المعهودة وكصلاة العيد، والصورة الثانية أن يستسقي الخطيب في الجمعة، والصورة الثالثة أن يستسقي الناس في خلواتهم، كل واحد يدعو الله عز وجل أن ينزل المطر. هذه أيضا من الصور المستحبة. أقصد إعادة صلاة الاستسقاء إلى كم مدى؟ ما أدري، هذا ذكروا ثلاث فقط. وأذكر ذا كلام الشيخ منصور أنه استسقوا في مصر فجلسوا 25 يوما يستسقون كل يوم، فما أدري المذهب ذكروا ثلاث، هل إذا لم ينطروا في الثالثة يصلون الرابعة؟ ما أدري ما أدري. نعم لا لا يطبق صحيح، لكن يستطيع الإنسان يصلي لوحده لأنه تصلى جماعة أفرادة، يصلي الناس في بيوتهم. نعم يحاولون يعني يحاولون أن يجعلوا هذه الأمور يعني بسرعة. أما الديون يستطيعون يسددها واحد منهم من الورثة ثم يأخذها بعدين من حساب الميت حتى تبرأ ذمته. حديث أبي قتادة لما قدم رجل للصحابة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين فقالوا ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة ديناران علي، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو تحملها يعني أحد الورثة فهذا الأولى يعني حتى يبرئوا ذمة مورثهم. نعم نعم أطول صوتك شوي. صدقة شلون ما أسمع هذا؟ ايه من هو الموصي؟ ايه لا طبعا ما يجوز الوصيه فقط بقدر الثلث، حتى المحتضر ومن مرضه مرضا مخوفا كما سياتي ليس له في ماله الا الثلث فقط، ليس له ان يتبرع بجميع امواله او اكثر من الثلث. الورثه الان دخلوا معه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تبرع وانت صحيح شحيح تخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة. والإنسان يبادر بالصدقة قبل أن يعني أن يتحول ثلثا ماله إلى ورثة، هو حي ومريض مرض الموت ما يستطيع إلا الثلث فقط، ما يملك إلا الثلث، ما يستطيع أن يتصدق بأكثر من الثلث. نعم نعم لا إشكال صلى لا إشكال، لكن الأفضل تكون مع الإمام طبعا، لفظا تكون، لكن لو ما ذهب يصلي في البيت ما في مشكلة. تعدد الجماعات، تعدد إقامة الصلاة الاستسقاء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. إذا إيش؟ نعم. والله لا يشرع، لا يشرع، لا يشرع إلا في الأماكن التي ضر فيها جذب المطر، جذب الأرض وقحط المطر. أما الأماكن التي قد مطروا فلا يسن فيها صلاة الاستسقاء، ما تسن. لكن الآن إذا أمر ولي الأمر أشوف أن الدولة كلها تمتثل يعني، ولعل لهم رأي يعني. نعم. صلاة إيش؟ كسوف. نعم ذكروا لا يصلى لأي آية، براكين والعواصف والفيضانات ما يصلى لها، ذكروها، إلا الزلزلة فقط لا يصلى إلا للزلزلة. وأيضا قالوا الزلزلة إن دامت، وهذا مشكلة، إن دامت يعني كيف إن دامت؟ يعني هم يصلون الزلزلة قائمة يعني كيف يصلون؟ في إشكال، في إشكال. يقول زلازل دقائق فقط ويتدمر ال... صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. العدد في خطبة الاستسقاء 40. لا لا لا لا يشترط، لا يشترط. لكن هو ذكرنا أنها تصلى جماعة وفرادى، تصلى جماعة وفرادى. لكن قضية أن يخطب يعني يصلي ثلاثة وأربعة ويخطبون، ما أظن أن هذا مقصود لهم، لأنهم أقل من 40، لأنهم أقل من 40. لكن يصلون صلاة الاستسقاء بدون خطبة لا إشكال، لا إشكال. نكتفي بهذا الشيخ.